جاء الخلق إلى رحابك من كل الجهات، تابوا الدنيا يلاقونك بكل اللغات، وأياد ضارعات وظهور حانيات، وألسن ذاكرات وعيون دامعات، وقلوب وجلات وجفون مسفلات، ونفوس طارقات تائبات عابدات نادمات ذائبات، في رحيق النور نشوى في رياضك فانيات. جاء الخلق إلى رحابك من كل الجهات، تاقوا الدنيا يلاقونك بكل اللغات. إلهي الله يا الله، الله يا الله، أكرمتني فلم تجدني شاكرا، وأبليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر، ولا ألمت الشدة بترك الصبر. إلهي ما يكون من الكريم إلا الإكرام، والفضل والإحسان والرضا والرضوان، والرضا والرضوان. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. يا أزين الناس في دين وفي أدب، بلا جمال ولا عقد ولا ذهب. يا أزين الناس في دين وفي أدب، بلا جمال ولا عقد ولا ذهب، بل بالتسابيح كالبشرى مرتالة، كالغيث كالفجر كالإشراق كالسحب، في سدة في دعاء في مراقبة، في فكرة بين نور اللوح والكتب، في سدة في دعاء في مراقبة، في فكرة بين نور اللوح والكتب، في ممضة من سناء الغار جاء بها رسول ربك للرمان والعربي، في ممضة في ممضة من سناء الغار جاء بها رسول ربك للرمان والعربي، في ومضة من سناء الغار جاء بها رسول ربك للرمان والعربي، فأنت أزيان كل العالمين بها، في قلبك الطاهر المعمور بالقرب، فأنت أزيان كل العالمين بها، في قلبك الطاهر المعمور بالقرب. يا نور